يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا، ده نداء للجميع، بيقول لهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بس امسك قلبك بقى وسيب المسجد اللي بتصلي فيه وخلي روحك كده ايه تبقى كالكوكب الدري زي ما هيجي معانا في سورة النور. والله الآية دي لوحدها ممكن تفرحك طول الشهر. ليه بقى؟ أن العلاقة علاقة حب، كأن الله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين اللي هيمشي هنجيب ناس، الناس دول من هم؟ الناس دي احنا حابينهم. عشان كده كلما وجدت نفسك في الطاعة قول اللهم لك الحمد، ليس العجيب ان يحبونه فهو المستحق للحب من كل وجه، ولكن الحب العجاب او العجب العجاب يعني ان هو يحبك، هو الذي خلقك وهداك ووفقك واجتباك ثم يحبك. كان احد السلف يقول كنت اظن ان العبد هو الذي يحب الله اولا حتى يحبه الله، حتى قرأت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. كنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، الله عليه، حتى قرأت ثم تاب عليهم ليتوبوا فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة. كنت أظن أن العبد هو الذي يرضى عن الله أولا ثم يرضى الله عنه حتى قرأت رضي الله عنه ورضوا عنه فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. اللهم ارزقنا حبك وتب علينا وارضى عنا وأعنا. سبحان الله، من الحاجات الجميلة أوي اللي دايما ينشغل ازاي ربنا، يعني ازاي أعرف أن ربنا بيحبني وعاوز أحب ربنا ومش عارف ايه. في يوم من الأيام تلميذ بيسأل شيخه بيقول له كيف أعلم أن الله يحبني أو كنت ممن يحبهم الله؟ قال يا بني لو لم يكن يحبك لما جعل حبه همك. فمن ضمن المؤشرات والمبشرات إن جعل همك مشغول بإيه؟ هو بيحبني ولا لأ؟